قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يؤكد صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، ويؤكد أيضا على أن من السنة إطالة القراءة فيها. إطالة القراءة في صلاة الكسوف سنة مشروعة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عن الناس. ثم بعد ذلك الخطبة مشروعة بعد الصلاة، يذكر الإمام فيها بالكسوف والخسوف، ويبين أنهما من آيات الله سبحانه وتعالى، وأنها لا علاقة لها بما يعتقده الناس من الاعتقادات الباطلة. ثم يحض الناس على التوبة، يحض الناس على العمل الصالح، يحض الناس على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم في ذلك الموقف أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة رأى الناس منه أمرا عجبا ما كان يفعله. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دأبه الخشوع في صلاته، ومن أحق بذلك منه عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخاشعين وسيد المتبتلين، ولكنهم رأوا منه عجبا، حرك يده تناول شيئا ثم رأوه تأخر وتقهقر وهو في صلاته. ثم بعد ذلك لما انتهت الصلاة سأله الناس قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت يعني تقهقرت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم سبب ذلك. ما سببه؟ قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت الجنة. كشف الله سبحانه وتعالى له الحجاب وهو القادر على كل شيء، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى ثمارها، فهم أن يتناول عنقودا منها من عناقيد الجنة من ثمارها. قال ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، هم ولم يفعل. ثم بعد ذلك أري النار، لا بد من المقابلة بين الشيئين، بين النعيم وبين العذاب. لما رأى الجنة وما فيها من نعيم أراه الله سبحانه وتعالى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال عليه الصلاة والسلام فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. فضاعة النار أيها الإخوة شيء أكبر من الوصف، ويكفي أن نتأمل بعض ما جاء في كتاب الله الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من وصفها ووصف بعض ما فيها لنعلم فضاعة العذاب وعظمه، ونفر وننأى بأنفسنا وبأهلينا عن هذا العذاب. كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ليس في قلوبهم رحمة لهؤلاء العصاة ولهؤلاء الكافرين، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، هذا شررها. ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذا كله يكفي للعاقل اللبيب لأن ينأى بنفسه عن حر النار، وينأى بمن يحب أيضا عن حر النار. إذا كان مسؤولا عن أسرة، أو كان مسؤولا عن عمل، أو كان عالما، أو كان مربيا، عليه أن يجتهد في النصح والتربية والتعليم والتوجيه بمن والله الله سبحانه وتعالى عليه، لأن تفريطه وتقصيره قد يقوده والعياذ بالله إلى أن يتحمل تبعات من قصر في حقهم، وهذا يقوده إلى النار والعياذ بالله. نعم. قال فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. منظر النار منظر فظيع بشع، تتقزز منه النفس، تنفر منه الطباع، تقشعر من هوله الأبدان، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيما رأى قال رأيت أكثر أهلها النساء، رأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ لماذا؟ المرأة ضعيفة رقيقة، لماذا أكثر أهل النار النساء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بكفرهن، ما أدخلهن الله النار هكذا عدوانا وظلما، وما ربك بظلام للعبيد، لكن بسبب أعمالهن. وهذا دليل على أن العمل هو سبب النجاة وسبب العذاب، إن أحسن الإنسان في عمله كان هذا العمل بفضل الله سبحانه وتعالى سببا لنجاته، وإن أساء كان هذا العمل السيء سببا لدخوله النار، نسأل الله الحماية. قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله؟ هل هذا دليل على أن النساء هن أكثر من يكفر بالله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين غير ذلك، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، والمقصود يجحدن وينكرن، والكفر من الجحود، الكفر جحود، لأن الذي يكفر بالله يجحد حق الله عليه. فلذلك قال النساء يكفرن، يكفرن بماذا؟ بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، من طبع النساء، وهذا الطبع متأصل في النساء، ولكن النساء قد يختلفن فيما بينهن، منهن من تسيطر عليها هذه الطبيعة حتى لا تكاد تفيق ويكون هذا شأنها دائما، ومنهن من تغلبها هذه الطبيعة مرة ثم تعود وتثوب إلى رشدها مرة أخرى. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يكفرن الإحسان. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، يعني في مرة من المرات ما حققت لها مطلبا، في مرة من المرات قصرت معها، ما إحسانك الدائم المستمر إليها، تقول ما رأيت منك خيرا قط، تنكر كل الماضي وتنسى، فكان هذا الأمر سببا لدخول كثير من النساء النار. وهذا في حد ذاته أيها الإخوة يؤكد على أهمية رد الجميل لأصحابه والاعتراف بالفضل لأهله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، لا أقل من الدعاء له، لكن أن يحسن إليك ثم تقابل الإساءة الإحسان بالإساءة، أن تنكر وتجحد، هذا كله مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كان هذا الأمر سببا في دخول كثير من النساء النار، الجحود والكفران وإنكار فضل العشير وإنكار حقه. قال يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس أمر فيما أمر بالتصدق، وأمر بالإعتاق، إعتاق الرقاب، تحرير الرقيق في مثل هذا الموطن، لأن هذا مما يرجى به استجلاب فضل الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته. وكما قلنا إن هذه الآيات عندما تحدث الكسوف والخسوف دليل على سخط الله سبحانه وتعالى، فلا بد من المسارعة إلى استجلاب عفو الله سبحانه وتعالى ورضاه بالإكثار من الصلاة والذكر والدعاء والصدقة، ومن أعظم الصدقات إعتاق الرقاب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. حديث أبي موسى هذا أيضا يؤكد صفة هذه الصلاة، صلاة الكسوف، وأنه يشرع فيها إطالة القيام وإطالة القراءة وإطالة الركوع. ثم بعد ذلك يؤكد ما مر في الأحاديث المتقدمة من أن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن هذه الآيات عندما تحدث يخوف الله سبحانه وتعالى عباده بها ليتذكروا وليرجعوا عما هم عليه من التقصير والتفريط. وذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بأن يفزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. حديث عائشة رضي الله عنها هذا يؤكد ما تقدم أيضا، ما تقدم عنها وعن غيرها من صفة صلاة الكسوف، ولكنها أضافت هنا زيادة لم تذكرها فيما تقدم، وهي أن هذه الصلاة يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة حتى وإن وقعت في النهار، حتى وإن وقعت في النهار. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.